إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله وفي سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين أيها الأحباب أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير حقا وصدقا ويقينا دافعة لكل شر حقا وصدقا ويقينا فكل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يلعبون في يومين يعني يحتفلون فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم حينئذ إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر اسمع أخي الحبيب بأذن قلبك قبل أذن سمعك هذا الحديث لترى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الاحتفال برأس السنة الميلادية هو يوم النيروز الذي كانوا يحتفلون به ويوم المهرجان أول الربيع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهما بعد أن اعترفا أو اعترفوا أن هذا الاحتفال ورثوه عن أهل الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم المسلمين أن دين الإسلام دين ينقض الجاهلية من أسها فلا ينبغي أن تعود أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد الجاهلية. فلذلك أبدل الله هذه الأمة بعيدين عظيمين خاتمة للشعائر العظيمة، عيد الفطر بعد رمضان وعيد الأضحى بعد موسم الحج، هذان هما عيداء المسلمين ولنا عيد أسبوعي ألا وهو يوم الجمعة. هذه هي أعيادنا أيها الأحباب الكرام، أعيادنا أعياد طهر، أعياد خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبدلكم الله خيرا منهما. أعيادنا أعياد توحيد، أعيادنا أعياد توحيد، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقول في كل يوم في صلاتنا قل هو الله أحد. يا من تقول إن الله أحد، كيف يليق بك أن تعظم شعائر من يقول بالتثليث؟ كيف يليق بك أن تحتفل مع أهل الجاهلية؟ والنبي حذرنا من هذه الاحتفالات ونبهنا على خطورتها، أن فيها الشر. قد أبدلكم الله خيرا منهما، يعني ما أنتم فيه من احتفال برأس السنة وبأول الربيع هو احتفالات شر وجاهلية. فلا ينبغي لأهل التوحيد أن يحتفلوا مع أهل الجاهلية وأهل الوثنية، يقولون مجاملة. وهل هناك مجاملات في العقيدة؟ هل هناك مجاملات في التوحيد؟ هل هناك مجاملات مع من يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ مع من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هم يحتفلون فيعظمون تثليثهم، دعهم وشأنهم، ولكن إياك أن تكون معهم أو مثلهم أو تتشبه بهم، فإنه من تشبه بهم فإنه منهم. إما أن يحشر معهم مع أهل الظلم والتثليث والشر، وإما أن يعاقب حتى يطهره الله من هذه المصيبة وهذه الإجرام. أيها الأحباب الكرام، والله لا يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بقي 23 سنة يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله، وأمته في آخر الزمان تعظم التثليث، يحتفلون برأس السنة. لماذا تحتفلون؟ وكيف قضيتم هذه السنة حتى تحتفلون؟ هل قضيتم سنتكم الميلادية المسيحية بطاعة؟ هل ملأتم الأوقات بالعبادات حتى تحتفلوا فرحا بعون الله لكم على طاعاتكم؟ أيام تمضي، كيف مضيت أمضيت هذه الأيام؟ كيف ملأت هذه الأوقات؟ والله إن كنت ملأتها بالطاعة فلتفرح بطاعتك لله، والفرح بطاعة الله هو عبادة. لا تكون في المجون والفسق، لا تكون بحضور الحفلات وإقامة شعائر الكفر والمجون والفسق. يا شباب، يا فتيات، يا رجال، خافوا الله في أنفسكم، خافوا الله في أنفسكم، ستقفون بين يدي الله. ماذا سيقول لكم الله حينما تقفون بين يديه؟ سيسألكم عن دينكم، عن توحيدكم، عن أوقاتكم، عن عمركم، كيف أمضيتم هذا العمر؟ فماذا ستقولون لله؟ يا رب قضيناه في المجون والفسق واللغو والمعاصي، ثم أتينا إلى رأس السنة فختمناها بذلك، فختمناها بذلك. والله إن هذا لهو العار. يا أمة التوحيد، يا من تقولون في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، لا تعبدوا غير الله، وتقولون اهدنا الصراط المستقيم. هذا الذي يقف بين يدي الله ويقول له يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط يخالف منهج النصارى واليهود وأهل الكفر وملة الشرك، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من التوحيد، غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين، أي النصارى. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن؟ تقولون في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، صراط التوحيد، وجنبنا صراط النصارى واليهود، ثم تعظمون أعيادهم معهم، ثم تعظمون تثليثهم معهم. والله هذا هو عار شديد على هذه الأمة. طرابلس التي كانت تسمى طرابلس الفيحاء، مدينة العلم والعلماء، تصبح مدينة الفجور والفسوق، مدينة العهر والزنا وشرب الخمور ودق الطبول. ماذا سنقول لله؟ ألا تخافون الله؟ ألا تخافون يوما تقفون بين يدي الجبار وهو سائلكم عن هذه الأيام التي تمر؟ يقولون نفرح. بماذا تفرحون؟ وعن ماذا تفرحون؟ المؤمن يفرح بطاعة الله. عيد الفطر عيد فرح، ولكنه عيد طاعة وشكر على أن الله وفقنا لصيام رمضان، وعيد الأضحى عيد فرح وطاعة وشكر على أن الله وفقنا لعبادة الحج وللعبادة في الأيام الأولى من ذي الحجة. هذه هي أعيادنا وهذه هي أفراحنا. أما أن تكون أفراحنا بإطلاق الرصاص وقتل الناس وترويع الآمنين، فوالله هذا عهر شديد. أن تكون أفراحنا بأن نحضر حفلات المجون وندفع الأموال الطائلة، صدقوني أغلب من يحضر هذه الحفلات هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدفعون آلاف الدولارات ليحضر ليكونوا في الأماكن الأمامية، ويحجزون قبل أشهر. ما هذا؟ ما هذا الضلال؟ أموالكم ادفعوها للفقراء. يحتفلون ويرقصون ويغنون في ليال عظيمة، وأمة تجتمع عليها كل الأمم وأغلب الناس غير مهتمين. نرقص ونغني وأطفال غزة يقتلون، والنساء تشرد وتيتم، والرجال يقتلون، والمنازل تدمر على أهلها. فبالله عليكم، فبأي عين أحدكم يشتري الحلويات الاحتفال؟ بأي عين يحضر أمام السينمات وأمام التلفزيونات وأمام الجوالات هذه الحفلات، وأمتنا تذبح بغير سكين. خافوا الله وعودوا إليه حتى ينصرنا الله ويرفع عنا هذه الغمة وهذه الغفلة وهذا الجهل الذي نحن فيه. استغفر الله وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزلهم، وأحسن مثواهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، واجعل يا رب قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد بصرهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، واملأ يا ربنا قبورهم سرورا وبهجة وضياء ونورا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.